بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم اليوم في الحديث 24 من دروس 40 النووية. قال: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. عن النبي فيما يرويه عن ربه، إذن حديث قدسي، والحديث القدسي بينه وبين الحديث النبوي عدة فروق. الحديث القدسي والنبوي كلاهما اللفظ من النبي والمعنى موحى إليه، يعني من الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك عدة فروق، منها أن الحديث النبوي منسوب إلى النبي والقدسي منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث وهذا وإن كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يصح في الصلاة ويقرأ بغير طهارة وهكذا. نعم، عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمه تقدسا منه أن يفعله، وحاشا وكلا أن يظلم، وهو صاحب الدنيا بما فيها، صاحب كل شيء وخالقه ومدبره، والظلم لا يكون في ملك الإنسان، فحرمه على نفسه تقدسا وفضلا وتكرما لا يفعله، حاشا وكلا. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فاستطعموني أطعمكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن ألف النعم فابتعد عن شكرها وأداء حقها. استطعموني، اطلبوا مني حتى الطعام بتذلل، اللهم أطعمنا، اللهم اسقنا، وهكذا ألا نألف النعم. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اللهم اكسو عاري أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم جياعهم. اللهم إنا نسألك الشكر على النعم ونعوذ بك أن نألفها فنبتعد عن حقها. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، بفتح الضاد وتضم، ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أبدا، وإنما تضرون أو تنفعون أنفسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، هؤلاء كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، مثلا من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الخلق من الإنس والجن من الأولين والآخرين كلهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي رواية واحد منكم عند ابن حبان وغيره. أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، والعياذ بالله كلهم مثل إبليس، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن البحر المخيط إبرة ودبوس أدخلناه في البحر ثم أخرجناه، كم ينقص البحر؟ لا ينقص شيء. وهذا مثال أن ما عند الله لا ينقصه مهما أخذ الطالبون منه. طبعا في الظاهر هذا المخيط عندما يدخل في البحر ويخرج سيعلق عليه شيء قليل جدا من الماء، شيء قليل جدا، هذا أيضا للتقريب، حتى هذا القليل حاشا وكلا أن ينقص مثاله أو مقداره عند الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أجمعها أسجلها أكتبها تقيدها الملائكة، ثم أوفيكم إياها، ترونها مجسدة يوم القيامة. فمن وجد خيرا في صحيفته فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم إخواني، هذا الحديث يعني العظيم القدسي يسمى ويذكر في كتب المصطلح بالحديث المسلسل بالدمشقيين. نعم هذا حديث مسلسل بالدمشقيين، فأبو ذر الصحابي الجليل دخل دمشق وسكن دمشق وتوفي في دمشق، وحدث بهذا الحديث في دمشق، وسمعه منه التابعي أبو إدريس الخولاني وهو من دمشق، وسمعه من أبي إدريس ربيعة بن يزيد الدمشقي، وسمعه من ربيعة سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وسمعه من سعيد بن عبد العزيز الإمام فقيه الشام وشيخها ومحدثها أبو مسهر الغساني الدمشقي. وهكذا تسلسل إلينا ولله الحمد والمنة بحديث مسلسل بالدمشقيين، رواته كلهم دمشقيون، مني بفضل الله تعالى إلى سيدنا أبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إخواني الحديث المسلسل بالدمشقيين، ومن يسمعه مني الآن أجيزه به ويرويه عني مسلسلا بالدمشقيين. وأما من كان من دمشق فيتصل يعني التسلسل منه، لو سمع عليه، من سمعه مني سمع عليه يتصل التسلسل. طبعا من دخل أيضا، من أقام في دمشق 40 يوما صار دمشقيا ويروي هذا الحديث. والإمام النووي إخواني، الإمام النووي من خلال يعني تتبعي لكتبه يعني رأيته وشعرت أنه يفتخر بهذا الحديث، فهو من نوى، من درعة، من حوران، ولكنه أقام بدمشق وكان يروي بإسناده مسلسلا بالدمشقيين هذا الحديث. فمثلا أورده هنا في 40 النووية، يعني مكانه هو يتكلم هنا عن كرم الله وعن يعني عطاء الله سبحانه وتعالى، فيعني مكانه في 40 النووية. ولكن يعني سبحان الله أورده في كتاب الأذكار. طيب ما ارتباط هذا الحديث بالأذكار؟ الإمام النووي أورده في كتابه الأذكار، وكأنه كان يفتخر بهذا الحديث وجعله خاتم كتابه الأذكار، وأورده في رياض الصالحين، وأورده في كتاب في المصطلح له اسمه إرشاد طلاب الحقائق، أيضا أورده آخر الكتاب. فكأن النووي هو أقام في دمشق فكان يفتخر بهذا الحديث ويرويه. والإمام النووي عندما أورده في آخر كتابه الأذكار قال: وبه أختم الكتاب، فنذكره بإسناد مستطرف، ونسأل الله الكريم خاتمة الخير. أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء، إلى آخره، أورده أيضا مسلسلا بالدمشقيين. ثم قال عقبه بعد أن روى هذا الحديث، قال أبو مسهر: أبو مسهر الغساني إخواني لابد أن نقف هنا. هذا الإمام الحافظ شيخ الشام جمع جزءا حديثيا له جزء اسمه جزء أبي مسهر الغساني، ومن خلال هذا الجزء تسلسل هذا الحديث مسلسلا بالدمشقيين. هذا الجزء أول حديث ورد فيه هو الحديث هذا: يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي. وهذا الحديث تسلسل من خلال هذا الجزء، يعني الأصل في الأحاديث المسلسلة بالدمشقيين أن تروى من طريق أبي مسهر من خلال جزئه بكامله، ولكن يعني توارد العلماء أنهم يقرؤون الحديث الأول من هذا الجزء، فصار هذا الحديث هو المسلسل بالدمشقيين من طريق أبي مسهر الغساني في جزئه، تمام. وهذا الإمام أبو مسهر الغساني إخواني دمشقي، وكان يدرس في الجامع الأموي، وكان درسه عند الحائط الشرقي في المسجد الأموي. الحائط يعني الشرقي، يعني لو دخل الإنسان إلى المسجد الأموي ودخل ووقف باتجاه الحائط القبلة سيكون الحائط الشرقي هو على يساره، هذا هو الشرق في مسجد دمشق. وهنا كان درس أبي مسهر الغساني، وكان عظيم القدر جليلا، يعني مدحه الحفاظ والمحدثون، وكان يعني ذا حديث، وحديثه في الكتب الستة. أخرج حديث أبي مسهر أصحاب الكتب الستة، ومن شعره: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار النعيم في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. رضي الله عن الإمام أبي مسهر الغساني، وجزاه الله تعالى عنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كل خير. إذن الإمام النووي في خاتمة الأذكار ماذا قال؟ قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز، هذا شيخه في الحديث، كان أبو إدريس يعني الخولاني، كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني إجلالا وعظمة لهذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وعندما قرأته مسلسلا على مشايخي رحمهم الله تعالى أيضا جثوت على ركبتي ولله الحمد. ثم قال النووي: هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم وغيره. أيوة، هو إذن هذا الحديث في صحيح مسلم كما خرجه الإمام النووي في الأربعين، ولكن أما الحديث مسلسلا فهو من غير طريق الإمام مسلم، وفيه مغايرة ببعض الألفاظ. إذن الحديث صحيح في صحيح، الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم، وأما روايته مسلسلا فمن طريق أبي مسهر بمغايرة لبعض الألفاظ سأقرأها في ختام المجلس مع الإسناد إليه. قال: ورجال هذا كلام النووي الآن: ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون. فتأملوا هذا الشرف الذي ذكره النووي عندما قال: فنذكره بإسناد مستطرف طريف لطيف جميل. ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق، كلام النووي، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه، سند كالشمس، إسناده كالشمس ومتنه ما فيه نكارة أو شذوذ أو علل، وعلوه أيضا حديث عال، لأن أبا مسهر الغساني من الذين عاشوا وروى عنه رواة عاشوا أيضا سنوات بعده، وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم اللهم آمين، وفرج عنهم وعن مدينتهم، وحفظ الله دمشق وسائر بلاد المسلمين، وطهرها وصرف الرجس عنها، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها ولله الحمد. روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا كلام الإمام النووي في خاتمة كتابه الأذكار. إذن هذا الحديث هو الحديث المسلسل بالدمشقيين، وسأقرأه لكم الآن بإذن الله تعالى بالإسناد إلى الإمام أبي مسهر وبرواية وألفاظ أبي مسهر حتى يتصل لإخوتي السامعين مسلسلا بالدمشقيين. أقرأ الإسناد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث المسلسل بالدمشقيين، أخبرني به شيخنا العلامة المفسر الأديب أحمد نصيب المحاميد قراءة عليه، وأخبرني به شيخنا محمد عزة البيطار الدمشقي قراءة عليه، وأخبرني به شيخنا شكري لحفي الدمشقي قراءة عليه. كلهم قالوا حدثنا به العلامة رئيس رابطة علماء الشام الشيخ الفقيه المربي محمد أبو الخير الميداني الدمشقي، قال حدثنا سليم بن خليل المسوتي الدمشقي، قال حدثنا أحمد مسلم بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، قال حدثنا والدي عبد الرحمن بن محمد الكزبري الصغير الدمشقي، قال حدثنا والدي محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، قال حدثنا والدي عبد الرحمن بن محمد الكزبري الكبير الدمشقي، قال أخبرنا شيخنا محمد أبو المواهب ابن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي، قال أخبرنا والدي عبد الباقي ابن عبد الباقي البعلي الدمشقي، قال حدثنا شمس الدين محمد بن يوسف الميداني الدمشقي، قال حدثنا شهاب الدين أحمد الطيبي الكبير الدمشقي، قال أخبرنا أبو البقاء كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الهادي الدمشقي، قال حدثنا صلاح الدين محمد بن أحمد المعروف بالصلاح ابن أبي عمر الصالحي الدمشقي، قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بالفخر بن البخاري الصالحي الدمشقي، قال حدثنا عمي ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي، الإمام الحافظ المشهور صاحب الأحاديث المختارة الجياد، قال أحدثنا أبو المجد الفضل بن الحسين البانياسي الدمشقي، قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني الدمشقي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي المازني الدمشقي، قال حدثنا أبو القاسم الفضل بن جعفر الدمشقي، قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي الدمشقي، هذا تلميذ أبي مسهر والمعروف بالرواس، قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الغساني الدمشقي، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني الدمشقي عن أبي ذر رضي الله عنه وقد دخل دمشق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزدد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أول أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس بالمخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث والإسناد المسلسل بالدمشقيين رضي الله عنهم أجمعين، ومن سمعه مني أبحت له روايته عني، وأسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.